موقف الشاب الذي يراسل فتاة في الخارج عن طريق كتابة الجوابات وارسال الصور، هل في تلك المراسلة مضرة للدين؟ بلا شك انها مضرة عظيمة، انما يجوز من ذلك الدعوة الى الاسلام، ولا يختص بذلك الفتيات، اشمعنى يعني هذه البنات بس يعني. انما ارسال الصور من ذلك اعظم المضرة، فيه النظر المحرم، وهي غالبا في الخارج يعني نساء كافرات والعياذ بالله، والفواحش منتشرة انتشارا عظيما، فمجرد النظر الى هذه الوجوه نوع من العقاب والمضرة في الدين والعياذ بالله، فهذا كله بلا شك فتنة، ويغير في القلب ويوقع في العشق المحرم، ويظهر المودة للكفار والمساواة بين اصحاب الملل، وكل هذا من المنكرات التي يجب ان يعني تجتنب فيها.